أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: جماعة من القصيم وجماعة من المدينة خرجوا للنزهة ما بين القصيم والمدينة في مكان واحد، هل يجوز لهم القصر علما أن المدة 7 أيام؟ العبرة بالمسافة بين البلدين، وفي الغالب إذا كانوا في منتصف الطريق بين مكة وبين المدينة والقصيم فالمسافة في الغالب أنها يعني تزيد عن 400 كيل. فإن كانوا على يعني بعد المسافة، إن كانوا أقرب إلى المدينة أو أقرب القصيم، المهم المسافة. ففي هذه الحالة لهم أحكام السفر من القصر ومدة المسح، لكن إذا كان يعرفون أنهم سوف يبقون 7 أيام فالأولى عدم القصر، لأن الأرجح الأقوال في هذه المسألة أن من زادت مدة إقامته في السفر عن 4 أيام، سوف يقيم 4 أيام فأكثر، فإنها لا تصح في حقه أحكام السفر، لا قصرا ولا المسح ولا كل ما يتصل بالمسافر. أما إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فالأفضل أن يقصر ويفطر إذا أراد أن يفطر إلى آخر ما ورد في شأن المسافر. أحسن الله إليكم. يقول: شخص طلق زوجته وتزوج من أخرى، وكان شرط الثانية أن لا يرجع الأولى، وعنده أطفال من الأولى، والآن أراد أن يرجع الأولى، فماذا يفعل علما بأن المدة بعد أن طلقها أكملت 1 سنة كاملة؟ لا يعتبر هذا الشرط، هذا شرط مخالف لكتاب الله. قد قال عليه الصلاة والسلام في مسألة من هذا القبيل: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فبأي حق تظلم هذه المرأة، وأيضا تظلم الأطفال وتظلم الرجل؟ ما كان ينبغي منه أصلا أن يقبل هذا الشرط هذا، لكن حتى لو قبله فممكن يخيرها أنها إذا تحب، إذا تريد الطلاق يطلقها، مثل ما أنها تريد أن يبقى الطلاق في حق الأولى فلتذق كذلك طعم الطلاق جزاء بمثل. والرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا: لا تسأل طلاق ضرتها، يعني حذر من أن المرأة لا ينبغي لها أن تسأل وتطلب طلاق ضرتها. ومثله إذا قالت لا تراجعها، لا تراجعها، فهذا أمر بالمنكر وتفريق في حق الأسرة، فهي أصلا ما كان ينبغي لها أن تشترط، ثم هو كان ما ينبغي له أن يقبل، لكن لما قبل فيما يظهر من حقه أن يسترجع زوجته الأولى، إن رضيت هذه وعدلت عن هذا الشرط فهو الأفضل في حقها وتؤجر وتثاب، وإن أبت وأصرت فليس لها إلا أن إما أن يفسخ عقدها أو يطلقها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صفة صلاة المرأة عند المذاهب 4 خاصة في وضعية السجود، وما الراجح منها؟ أما المذاهب 4 لا أستطيع في الحقيقة أن أحذفها، لكن جملة كلام الفقهاء في هذا بين حالين، فمنهم من يرى أن المرأة صلاتها تشبه صلاة الرجل، ولم يرون فيه تفريق في ركوعها أو سجودها أو جلوسها أو قيامها، إلا ما ورد في شأن تسترها، وأنها يجب أن تستر جميع بدنها، أنها يجب أن تستر جميع، إلا إذا كانت يعني ليست في حضرة أجانب فتكشف عن وجهها، تكشف وجهها. واختلفوا في القدمين، والصحيح أنها لا ينبغي أن تكشف شيء من جسمها إلا الوجه بشرط أن لا يراها أناس أجانب. أما هيئات السجود والركوع والجلوس فيقولون مثلها مثل الرجل. فريق الآخر من العلم يقول لا، المرأة مبني حالها على الحشمة والبعد عن أي شيء فيه نوع من الغضاضة في حقها، فلا ينبغي لها أن، لأن الرجل شرع في حقه في السجود أن يفرج بين يديه، وأيضا إذا سجد فيمد ظهره، وقالوا الأحق والأولى في حق المرأة أن تنكمش على بعضها وتجتمع على بعضها فهو أسر لها، وأن هذا الذي يليق بها حياء وحشمة فيقول هذا. وهناك آثار يتعلقون بها ويحتجون بها ففي سجودها وركوعها وجلوسها، كله مبني على أنها تضم بعضها إلى بعض، تضم بعضها إلى بعض، فهو أحرى بأنها تكون أكثر تسترا وحياء. أما الرجل فالذي ورد في الحديث الصحيحة أن يفرج لا في الركوع ولا في السجود بين عضديه، وكذلك إذا سجد فإنه يمد ظهره، وهيئة الجلوس كما ورد من افتراش ومن تورك. أما المرأة فيقول شأنها مثل ما ذكرت. أحسن الله إليكم، يسأل عن زيادة يحيي ويميت. وردت هذه، يعني هذا الذكر ورد مطولا في بعض الروايات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، يحيي ويميت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة بعد الصلاة. وورد في زيادات من حديث عبد الله بن الزبير أن كلمات كان يهل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إثر كل صلاة، واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي بعضها ولا رد لما قضيت. فينبغي الإنسان أن يستقصي هذه الكلمات كلها، لأنها يعني ليست ضعيفة ضعفا شديدا فضلا عن أن تكون موضوعة. والذكر إذا ورد بحديث ولو كان فيه ضعف فالأولى أن الإنسان يأتي به ويقوله في خاصة نفسه، يقوله ويأتي به في خاصة نفسه ما دام ورد وهو ما في إشكال في ألفاظه، بل كلمات عظيمة، لكن الرواية الصحيحة اقتصرت على بعض، والروايات التي دون ذلك في الصحة زادت زيادة يعني غير يعني منكرة، فقد يكون الإتيان بها أو لا، أو في بعض الأحيان تأتي بها. أحسن الله إليكم، يقول هل تسمح شريعتنا لقيادة المرأة للسيارة؟ ذكرنا هذا مرارا وقلنا الذي يستقرئ أحكام الشريعة الإسلامية في شأن المرأة فهذه من الأشياء التي لا تليق بالمرأة ولا تليق بالمجتمع المسلم. فالمرأة يعني مصونة مكرمة محترمة، ولا شك أن انطلاقها في قيادة السيارات يكفي. إذا رأيت الشباب المراهقين وقيادتهم للسيارة كيف يقودونها وكيف يذهبون وكيف يتصرفون، والمرأة كما جاء في الحديث لا نبالي أن نقول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين، هذا حكم شرعي، وليقولوا ما شاءوا رضوا أم أبوا، هذا حكم، والعاقل المرأة العاقل تعترف بهذا. ولا يعني هذا أن كل مرأة، لا، هناك نساء أفضل من ألف رجل عقلا وذكاء وفطنة وحنكة، لكن في الجملة. فإذا أطلقت المرأة على هذه الصفة بقيادة السيارة فانظر ماذا يترتب على هذا، يترتب عليه أشياء كثيرة، سوف يستوقفها رجال المرور، لا بد يستوقفونها ما عند صيانة السيارة والوقود والصيانة يعني تبعات ما لا نهاية لها، وهنا هي يعني تكون فرصة إيقاعها وصيدها، فهي صيد سمين وثمين، هذه سنة الله في الخلق، لماذا ننكر غريزة الله سبحانه وتعالى وفتنة؟ ولذلك حذر ما تركت بعدي شد عليكم فتنة من النساء، أو كما قال عليه الصلاة. فهؤلاء الذين ينادون بأنها تقود السيارة، فهؤلاء لا يبالون بالأخلاق ولا بالحشمة ولا بالحياء، ولا في الغالب تجدهم ناس تربوا في المدارس الغربية والجامعات الغربية، وجاءوا ينعقون في بلاد الإسلام، ويرددون ببغاوية وخبث، يعني ليس ببغاوية بل بخبث ومكر، لحاجة في نفوسهم الخبيثة، فلنحذر هؤلاء. والمشكلة أن نجد من أهل العلم فيهم نوع من السذاجة، وتروج عليهم هذا الكلام، يروج عليهم وينطلقون ويريد أن يؤصل المسألة. ما تحتاج تأصيل، هذا أمر يدركه الرجل الذي ينظر في الأمور وعواقبها وأثارها، يدرك خطورة هذا. والمرأة العاقلة لا تسمح لنفسها بأن تسلك مثل هذه المسالك التي توقعها في الشك والريبة والشبهة، وتجعلها صيدا لمن ضعف النفوس ممن لهم فرصة أن يتصيدوها، إن في مرور أو في ورشة أو ما إلى ذلك من أمور تعرض للرجال دائما. فلنحذر من هذه الدعوات، فهذا يؤخذ من أحكام الشريعة العامة ولا تحتاج إلى أخذ ورد ومناقشة. لكن إلا من في قلوبهم مرض فهؤلاء الشكوى إلى الله. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يوفق ولاة الأمور خاصة في هذه البلاد التي هي معقل الإسلام والحصن الحصين وقلب العالم الإسلامي وقدوة المسلمين. فإن الشيء الذي يتم في هذه البلاد ينظر إليه المسلمون الآخرون كأنه شيء مشروع، فليتق الله من يتساهل في أمر ما، في حكم ما، أن هذه الشعوب التي تقتدي به وقد أخطأ في هذا يتحمل، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهؤلاء الذين يتابعون ويتأسون ويحسنون بك الظن وأنت لم تكن عند هذا المستوى، وتنخدع وتتخذ قرارات ارتجالية عشوائية، فأنت تحمل أوزار هؤلاء الذين عندك مع الذين أيضا يقتدون بهذه البلاد. فنسأل الله أن يسدد ولاة الأمور وأن يقفوا بالمرصاد لها هؤلاء الذين أبتلت بهم الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين شرهم ويرد كيدهم في نحورهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حضور زواج فيه دف عند الرجال والبقاء على استحياء؟ والبقاء في نفس الزواج على استحياء. الدف إذا كان على أصوله فهو مرخص في النكاح ومرخص في عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن في حق النساء. الرجال ما يضربون بالدف، ليس من شأنهم أن يضرب إلا في الحرب، في الحرب، طبول الحرب للتهييج ودفع المجاهدين ينطلقون، هذا ورد يعني الإذن فيه. أما هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء ويعملون مثل ما تعمل النساء نسأل الله العافية، فهؤلاء ما هو مشروع، فما ينبغي لك أن تحضر، ما تحضر. ولا يغنون الرجال، ما يغنون، الغناء في حق النساء. لكن الحداء، قلنا بالأمس الحداء هذا مرخص فيه، يحدو الرجال في أسفارهم والعمال في عملهم والشباب في أنشطتهم نوع من الحداء والرجز والشيء الذي بالشروط التي أشرنا إلى شيء منها بالضوابط التي ذكرت. أما أن يكون الغناء الذي للأسف مقارن بالموسيقى والمزامير في الأفراح وإلى آخر الليل وانتصف الليل، وهذا شيء ما يليق، ولا ينبغي لك أن تحضر شيء من هذا القبيل، ولا استحياء. فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقي فيستحيي منكم والله لا يستحيي. لكن الرسول يستحيي من أشياء ما هي محرمة، يعني في حقوقه هو عليه السلام، يعني يضايقونه فيستحيي أن يقول لهم انصرفوا. أما في حكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستحيي من هذا الشيء، بل يفضحها في وجه المبتدع والفاسق ويبينها له بدون مواربة. أحسن الله إليكم. ويقول: بعض الأناشيد عند الرجال يقول فيه شبه رقص وتمايل، فهل هذا يجوز؟ وهل صح أن عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يتمايل فقالت: شيطان أخرجوه؟ أما إذا كان فيه تمايل رقص هذا ما يجوز، هذا من أحداث الصوفية. فالصوفية للأسف في ما يكون منهم من غناء، يعني يزعمون أنه غناء ديني وكذا، ويرقصون ويتعلقون بشيء من الآثار. وردت آثار بسيطة، وأن علي رضي الله عنه وآخرين من الصحابة وجعفر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أثنى عليهم يعني حجلوا، وهذا أخذوا من كما يقال جعلوا من الحبة قبة، وأطلقوا هذا الرقص المتماجن، الرقص الذي لا يليق بالرجال وقد لا يليق حتى بالنساء. وصار شيء دائم يمارسونه، فهذا لا يصلح. ولا ينبغي للشباب هذا التكسر والتخنث، بل يكون شأنهم شأن الرجولة والشهامة والقوة في ذات الله، ما ينبغي هذا. أما ما ورد عن عائشة فما أتذكره الآن، ورد أنها قالت لما رأت شيء من هذا القبيل، لكن ما يحضرني الآن يعني صيغته ولا أيضا صحته من عدمها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز نزع أملاك خاصة لمصلحة خاصة بحجة التطوير والتنظيم لكي يعملوا منها أبراج خاصة لشركات وليس للمنفعة العامة، ويهجرون أصحاب الأملاك من مساكنهم؟ هذا لا يجوز. إذا كان أملاك خاصة تنزع الأملاك خاصة للتجار الكبار والمتنفذين، هذا الظلم، هذا الظلم بعينه، ولا يجوز حتى يرضى صاحب الملك. يرضى بالطريقة التي يعني التنظيم ممكن يتصرف ولي الأمر بحيث الطريقة المشروعة، أما أن يؤخذ الملك. فالإسلام شدد في شأن الملك واحترام، ولا ينزع إلا لمصلحة عامة، كمسجد لا بد أن يوسع، وطريق لا بد أن يوسع، وشيء يعني قائم الحاجة ما فيها إشكال. أما إذا كان مثل ما يذكر السائل من أجل تنظم، التنظيم جيد طيب، لكن يكون على حساب حقوق الآخرين والضعفاء، فهذا لا يجوز بحال، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية منه. أحسن الله إليكم. يقول: اليوم الوطني يقول فيه مفاسد عظيمة، منها اختلاط الرجال بالنساء وكذلك الرقص وما لا يليق بالإسلام. على كل حال، كما لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فهذا اليوم بدعة ابتلت بهذه الأمة، هذه البلاد ولا كثير من بلاد الإسلاميين أخذوها عن النصارى ومضوا فيها أيام وطنية وأيام جاهلية، أيام جاهلية ما هي أيام شرعية. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين أن يتقوا الله، وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وتقليد من ظل من المسلمين أو تقليد الغربيين والنصارى هذا ليس علامة حسن وتوفيق، بل علامة التدهور. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور أن يتقوا الله، وأن يكون عندهم من الجرأة على العودة إلى الحق. كفى الأمة لعبا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأعياد الجاهلية ونبذها، كانوا في المدينة لهم أعياد وطنية ألغاها عليه الصلاة والسلام. والوطن أي وطن؟ الوطن نسبة نسبية، كل يتعصب لوطنه، وندخل في النزاعات الجاهلية والقبلية، فهذا يعني باب سوء وباب فتنة وشر. فلذلك ينبغي لنا أن نتقي الله، ويكفيك يعني الآثار التي تتم فيه وما يكون فيه من المشاكل والفتن والضلالات. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور أن يعودوا إلى الحق وإلى الرشد، وفتاوى علماء البلاد الذين ولله الحمد يطمئن إلى فتاواهم، كلهم ينكرون هذا ويحذرون منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما تقولون في شخص يحفظ كتاب الله يكتم شهادة حق بين متخاصمين، وماذا تقولون فيه إذا أبى أن يحضر في جلسة صلح بينهما ليؤخذ منه الشهادة؟ القول قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالله سبحانه وتعالى حذره، وإذا كان حافظ لكتاب الله يوعظ ويذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فكونه يجر إلى المحكمة ما نستطيع أن نقول هذا شيء، يعني يرجع إلى إيمانه، وما أعرف أنه يعني يرغم، ولعل الله يفتح على صاحب الحق أن يثبت حقه من غير طريقه. لكن هذا يوعظ ويذكر، خاصة كما تقول أنه يعني حافظ لكتاب الله، ما التهديد: ومن يكتمها ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خاصة إذا كان يترتب عليها ضياع حق صاحب الحق، فهذا يعني أمر عظيم، وقد يتهم بالفسق هذا الذي يزعم أنه حافظ لكتاب الله. أحسن الله إليكم. إلا إذا كان الحق وضرر، فالعلماء استثنوا، إذا كان والله تعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن كان يلزم أنه يلحق ضرر، لكن ينبغي أن يتصرف بطريقة حكيمة. وكذلك القاضي يطمئنه، إذا عرف القاضي عنده شهادة يتبين بالحق يطمئنه ويخبره أنه يحميه بما يستطيع أن أحد يناله بضرر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإجهاض في الشهر الأول بسبب كثرة الأولاد وكثرة المشاغل، بحيث أن لديه 5 أولاد وأصغرهم 8 أشهر؟ الأصل في الإجهاض أنه محرم، وكون بعض الفقهاء يحدد مدة 40 يوم أو أكثر وما إلى ذلك، الصحيح أنه الأصل فيه التحريم. فإذا انعقد الحمل ولو لمدة أسبوع فالأصل أنه لا يجوز لأحد من الزوجين أن يتعرض له، لا بأمر من الزوج ولا أيضا بعمل من الزوجة ولا أحد خارج هذا، ولا حتى من يتدخل من طبيب أو غيره فهو آثم. لكن كان ينبغي المرأة قبل هذا الأمر يعني يرتبون أمورهم وتأخذ من موانع الحمل تنظيما، إذا كان يتوالى عليها الحمل تتخذ أشياء من قبل موانع الحمل، وهنا والله الحمد لله يسر يعني عدة وسائل من حبوب ونحوها وأشياء يعني مؤقتة، أشياء مؤقتة. أو كذلك ترتيب الجماع، يعني ما أنا علما يعني في طرق لترتيب الجماع بين الزوجين بحيث يتفق مع طريقة لا يكون منها حمل، فالحاصل فيه وسائل والله الحمد مباحة يتخذ. فأنصح هؤلاء أن يتقوا الله ويقبلوا ما قدر الله لهم، ولعل الخير كل الخير في مثل هذا المولود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. وأذكر إخواني مثل ما قلنا سابقا أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.